يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، وصلنا إلى آخر مباحث الاستعاذة، ألا وهو تفسير الاستعاذة. وقد بدأت في أول هذا المبحث، وهو المبحث السابع من أحكام الاستعاذة، بدأت في أوله وقلت أكمله إن شاء الله في هذه الموعظة وفيما بعدها بعون الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى هذه الجملة المباركة: أولا، أعوذ كما تقدم معنى فعل مضارع من العوذ، والعوذ معناه الاعتصام والالتجاء والتحصن والتحرز والاستجارة. وعليه معنى أعوذ بالله، أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به وأتحصن وأتحرز وأستجير به سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان اللعين الذي يرانا ولا نراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحقيقة الاستعاذة كما تقدم معنا هي الهروب من شيء يخافه الإنسان إلى من يعصمه منه. فإذا هرب الإنسان من شيء يخافه واحتمى بمن يعصمه من ذلك الشيء الذي يخاف منه، يقال لفعله هذا استعاذة، هروب من شيء يخافه الإنسان إلى من يعصمه منه. ولذلك سمي من يهرب إليه الإنسان ويستجير به ويستعيذ به ويحتمي به ويلتجئ إليه، سمي معاذا وملجأ وحرزا وحصنا. وتقدم معنا أن الأم في أيام ولادتها الأولى يقال لها عائذ، لأن مولودها يعوذ بها ويحتمي بها ويلتجئ إليها ولا غنى له عنها، فهي عائذ. وقلت إنها بصيغة اسم الفاعل لكنها بمعنى اسم المفعول، فرضيعها يعوذ بها يحتمي بها يلتجئ إليها، فهي حصنه وهي حرزه وهي معتصمه. عائذ أي يعوذ بها، وولدها كما تقدم معنا بصيغة اسم الفاعل والمراد اسم المفعول. ويمكن أن تكون تلك الصيغة وهي عائذ من صيغ النسب، وصيغ النسب إما أن تكون بالحروف وهي ما لحق آخره ياء مشددة مكسور ما قبلها، فالنسبة مثلا إلى مكة مكي، والنسبة مثلا إلى حلب مثلا حلبي، وإلى مصر مصري، وهكذا النسبة إلى شيء آخر بزيادة ياء في آخره مشددة مكسور ما قبلها، هذه صيغة نسب. وهناك صيغة نسب لا تكون بإضافة ياء مشددة ومكسور ما قبلها، إنما تكون على وزن فاعل، ها تلك الصيغة هي صيغة نسب. وهناك عائد ولاب وتامر. لاب نسبة إلى اللبن وبيع اللبن، تامر إلى بيع التمر. عائد أيضا لأن طفلها يعوذ بها ويحتمي بها، فهي صيغة نسب كما قلت دون أن يلحقها ياء مشددة مكسور ما قبلها. فإما هي اسم فاعل والمراد اسم المفعول أو صيغة نسب، وعلى الأمرين كما قلت سميت بذلك لأن ولدها يعوذ ويحتمي بها. ولذلك من يلجأ إليه الإنسان يقال له معاذ، يقال له ملجأ، يقال له حرز، يقال له حصن. فمعاذنا وملجأنا وحرزنا وحصننا ومأوانا من شر عدونا هو ربنا جل وعلا الذي يدفع عنا كل شر ويجلب لنا كل خير، فبيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدم معنا أخواتي الكريمات أن من يعاذ به يقال له معاذ، وكنت ذكرت دليلا على ذلك رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده، عندما قال ابن عمر لسيدنا عثمان رضي الله عنهم أجمعين: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. أما سمعت يا عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ فقال له عثمان: سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: أنا أعوذ بالله أن تستعملني، أي أن تجعلني قاضية، أن تستعملني في مهنة القضاء وأن توظفني في هذا العمل. فأعفاه عثمان، لأن من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، أي لجأ إلى حصن قوي، وما ينبغي أن نضيع ذلك الحصن، وما ينبغي أن نهمله وأن لا نبالي به، ينبغي أن نقدر تلك الاستعاذة إذا صدرت من إنسان: أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه وتركه. وقد ورد أيضا ما يدل على ذلك، أن من يلجأ إليه الإنسان يقال له معاذ، وأن من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ عظيم. فينبغي أن نقدر تلك الاستعاذة وأن نعطي المستعيذ ما طلب إذا استعاذ بالله جل وعلا. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من رواية أبي أسيد، والحديث رواه الإمام أحمد أيضا والبخاري في صحيحه، ورواه الإمام النسائي في سننه، وهكذا ابن ماجه في السنن، من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. والحديث ثبت أيضا في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين، فهو من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام: أبي أسيد وأمنا عائشة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين، أنه لما أدخلت ابنة الجون على النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها قيل أميمة بنت النعمان، وقيل إنها أسماء بنت النعمان، وذهب بعض علمائنا الكرام إلى أنها تسمى بهذين الاسمين، وقيل إنها تسمى بأسماء، وأما أميمة هذا من باب اللقب لها، والعلم عند الله جل وعلا. ووالدها هو النعمان على جميع الروايات، وقد عرض على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتزوج منها، أي من ابنته، كما في طبقات ابن سعد، وقال: ألا أزوجك أجمل أي من في العرب؟ النعمان يريد أن يزوج نبينا عليه الصلاة والسلام ابنته التي يقال لها أسماء بنت النعمان الكندية، وهي ابنة الجون. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فلما أدخلت عليه لصغر سنها وعدم وعيها قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، لما اقترب منها عليه صلوات الله وسلامه، فابتعد عنها عليه صلوات الله وسلامه وقال: قد عذت بمعاذ. وفي رواية: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وفي بعض الروايات: غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بكمه ثم قال: عذت معاذا، عذت معاذا، عذت معاذا. وهذه رواية الإمام بن سعد في الطبقات، ثم قال لها: أمن عائذ الله، أمن عائذ الله، أمن عائذ الله، أي من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ عظيم، وينبغي أن نؤمنه. ولذلك سرحها وفارقها وألحقها بأهلها، ثم ندمت بعد ذلك عندما علمت بما حصل منها، فكانت تقول عندما قيل لها هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف رغبت عنه، فكانت تقول أنا كنت أشقى من ذلك. وكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول أنا الشقية. ونسأل الله أن يغفر لها وللمسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كما قلت، لصغر سنها وعدم علمها، ولما أتي بها من قومها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصرفت ما تصرفت ثم ندمت، لكن عندما استعاذت بالله، فقد عاذت بمعاذ، عاذت بعظيم. فينبغي إذن أن نؤمنها: أمن عائذ الله، أمن عائذ الله، أمن عائذ الله. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ به، وأمرنا كما سيأتينا أن نؤمن وأن نجير من استعاذ به، فهو من باب أولى، سيجيرنا من عدونا إذا استجرنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى أعوذ إذن كما تقدم معنا أعتصم وألتجئ وأستجير وأتحصن وأحترز وأتحرز بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخواتي الكريمات، والاستعاذة تكون كما تقدم معنا لدفع ضر ودفع شر، وقلت إن حقيقتها الهروب من شيء نخافه إلى من يعصمنا منه، وعليه هي ضد اللياذة. اللياذة تكون لجلب نفع ممن نلوذ به، وأما العياذة فتكون لدفع ضر ممن نعوذ به. فاللياذة لتحصيل منفعة، والعياذة لدفع مضرة. فمن أردنا أن نحصل منه منفعة نلوذ به لياذة، ومن أردنا أن نلجأ إليه ليدفع عنا ضرا وبلية نعوذ به عياذة. وهذا الذي حققه الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا الجليل في أول تفسيره في الجزء الأول صفحة 15 عند تفسيره للاستعاذة، ونقل ما يقرر هذا المعنى من كلام الشاعر أبي الطيب المتنبي، وهو أحمد بن حسين المتنبي الذي توفي سنة 54 للهجرة، وكان من فحول الشعراء، وقد زل وضل فترة في حياته، فادعى النبوة في بعض القرى ثم قبض عليه وحبس وافتضح ثم تاب وأناب فأفرج عنه. وشعره كما يقول أئمتنا في الذروة، وهو القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمته في الجزء 16 صفحة 200 وله عدة أبيات، له عدة أبيات فائقة يضرب بها المثل، أي قالها ويتمثل بها في المناسبات، منها هذا البيت: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أي لا بد من مشقة لتحصيل السيادة، والمشقة حقيقة لا تستسهلها أكثر النفوس، فالسيادة لا بد لها من كرم، ولا بد لها من شجاعة. والكرم لا يفعله البخلاء، والشجاعة لا يقترب منها الجبناء. ولولا المشقة لساد كل الناس، أي صاروا رؤساء، لكن الرئيس لا بد من أن يكون كريما، ولا بد من أن يكون مقداما شجاعا لا يخاف. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يقول هذا الشاعر كما قلت: تاب وأناب وأمره إلى الله، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول هذا الشاعر مفرقا بين العياذة واللياذة كما قرر الإمام ابن كثير عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمات رب العالمين. يقول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. إذن في جانب المأمول وتحصيل المنفعة أتى بفعل ألوذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله، وفي جانب المحذور ودفع المضرة أتى بفعل أعوذ، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. بيتان حقيقة محكمان رشيقان نافعان: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن ألوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون، أي لا يكسرون، لا ولا يهيضون عظما أنت جابره. فما قدرته لا بد من وقوعه، فمن جبرته لا يستطيع أحد أن يكسره، ومن كسرته وقدرت عليه الضر فلا يستطيع أحد أن يجبره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا كذلك: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذن حقيقة الاستعاذة هي الهروب من شيء نخافه إلى من يعصمنا منه. أما اللياذة فهي الالتجاء إلى من يجلب لنا نفعا، وأما العياذة فهي الالتجاء إلى من يدفع عنا ضرا. في جانب تحصيل النفع لياذة، لياذة باللام، وفي جانب دفع الضر عياذة بالعين، عياذة لياذة. فنلوذ بمن يحصل لنا الخير، ونعوذ بمن يدفع عنا الشر، ونحن نلوذ بالله ونعوذ به من شر كل ذي شر، فهو أرحم الراحمين ورب العالمين، وهو على كل شيء قدير. أخواتي الكريمات، كما قلت، من استعاذ بالله فقد عاذ بمعاه، وينبغي أن نحقق له مطلوبه وأن نعيذه، وما ينبغي أن نغفر ذمة الله عندما يستعيذ بالله. وقد أمرنا لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان هو أيضا يحقق هذا. فمن استعاذ بالله جل وعلا أعاذه وأمنه، وهكذا كان سلفنا الكرام يعيذون من استعاذ بالله ويؤمنونه ويدفعون عنه الضر الذي استعاذ بالله منه، وهكذا نحن أمرنا بذلك إلى قيام الساعة. ثبت في مسند الإمام أحمد وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والحديث رواه أبو داود والنسائي في السنن، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وإسناد الحديث صحيح كالشمس من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، زاد الإمام أحمد في روايته في المسند والإمام النسائي في السنن: ومن استجار بالله فأجيره. وعليه يصبح معنى خمسة جمل: من استعاذ بالله فأعيذوه، من سأل بالله فأعطوه، من دعاكم فأجيبوه، من استجار بالله فأجيروه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من استعاذ بالله قال: أعوذ بالله أن تصيبوني بضر أو تنالوني بأذى وأنا في جوار الله وأنا في ذمة الله وأنا في حصن الله وأنا في حفظ الله. نقول: أنت في مأمن وقد عذت بمعاذ، ولا يجوز أن نتعرض له بعد ذلك بسوء. فمن استعاذ بالله فأعيذوه. وسألنا شيئا أيضا وتوسل إلى ذلك بالله، فقال: أسألكم بالله أن تعلموني، أن ترشدوني، أن تغيثوني فيما حصل له من كرب، وبيدنا أن نساعده وأن ندفع الضر عنه. فوجب علينا أن نساعده: من سألكم بالله فأعطوه، وهكذا من دعانا نجيبه، وهكذا من استجار بالله نجيره، وهكذا من صنع إلينا معروفا نكافئه، فإذا لم يكن عندنا ما نكافئه به ندعو له حتى نعلم أننا قد كافأناه بدعائنا بواسطة ما يصل إليه من خير بذلك الدعاء. وقد ثبت في سنن الترمذي والنسائي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من رواية أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم، من صنع إليه معروف، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إنسان أحسن إليك وصنع إليك معروفا وما عندك ما تكافئه ولا ترد صنيعه إليه، فقلت له جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، أي أثنيت عليه ثناء عظيما وكافأته بذلك، إذا لم تجد ما ترد له هديته وما تكافئه به على هديته. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن من استجار بالله فأجروه، من استعاذ بالله فأعيذوه، لأنه استعاذ بمعاذ. والذي يفرط في ذلك ولا يعيذ من استعاذ بالله ولا يجير من استجار بالله فهو شر خلق الله، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي، وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن كما قرر أئمتنا الكرام، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير الناس منزلا، ألا أنبئكم بخير الناس منزلا، أي بخير الناس مكانة ودرجة وقدرا عند الله جل وعلا. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس منزلا رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. يعني المجاهد في سبيل الله هذا خير الناس منزلة عند الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وأخبركم بالذي يليه، وأخبركم بالذي يليه. قلنا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا من الذي يلي ذاك الصنف فقال عليه الصلاة والسلام: رجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. يعني هو متجنب شرور الناس، وقد اعتزل فلا يشهد مواسم الناس إلا في خير. يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، ثم بعد ذلك مجالس اللغط والقيل والقال والاجتماعات التي ليس لها وزن ولا اعتبار قد تجنبها وابتعد عنها. هذا خير الناس بعد ذلك. إما أن الإنسان ينبغي أن يكون نفاعا بتلك الحالة، يجاهد عن دين الله ويدفع عن حرمات الله فهو في خير المنازل، وإذا لم يستطع هذا فلا أقل من الحالة الثانية، أن يعتزل الشرور وأن لا يشارك في عمل مرذول. فليعتزل شرور الناس وليقم بعد ذلك الصلاة وليؤتي الزكاة، فهذا خير الناس بعد ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: شر الناس الذي يسأل بالله ولا يعطي به. أخواتي الكريمات، بعض الناس ضبطوا يسأل يسأل، والصحيح أنه مبني للمعلوم لا للمجهول، ليدل على أن هذا الإنسان وهذا الموصوف وهذا الشخص جمع بين أمرين اثنين: الأول أنه سأل بالله جل وعلا، وما ينبغي للإنسان أن يسأل بالله شيئا من عرض الدنيا ومتاع الدنيا، كما سيأتينا هذا بحثه موسعا مفصلا إن شاء الله عند أركان الاستعاذة الثلاثة. وما ينبغي للإنسان كما قلت أن يسأل بالله ولا بوجه الله شيئا من الأمور الدنيئة ولا من حطام الدنيا الدنية. إنما لو سأل بالله شيئا نافعا، سأل مثلا أن يعلمه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل إلى ذلك بالله، قال: أسألك بالله أن تعلمني حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أسألك بالله أن تعلمني كيف أصلي، أسألك بالله أن تعلمني سورة من القرآن فأنا جاهل. فإذا توسل بسؤاله إلى الله جل وعلا لتحصيل منفعة تنفعه في آخرته فلا حرج، وإذا جعل سؤاله بالله وسيلة لتحصيل عرض دنيوي زائل فهذا في الحقيقة منقصة في الإنسان أن يجعل هذا الأمر العظيم طريقا لذلك الأمر الحقير المهين. ولذلك هذا الإنسان جمع بين قبيحين: الأول أنه هو يسأل بالله، إذا أراد شيئا من عرض الدنيا يضجر الناس ويسألهم بالله لأنهم لا يستطيعون أن يردوه عندما يسألهم بالله جل وعلا. ثم هو إذا سئل بالله لا يعطي، فهو يسأل غيره بالله ويأخذ منه، وإذا هو سئل بالله لا يعطي. هذا شر الناس الذي يسأل بالله ولا يعطي به. إذا سئل هو بالله لا يعطي، وهو يسأل غيره بالله ليعطى، هذا شر الناس. وفي بعض روايات المسند للإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير البرية؟ قلنا: بلى. ثم ذكر الصنفين المتقدمين: خير البرية من يجاهد في سبيل الله، وخير البرية من يعتزل بعد الصنف الأول شرور الناس ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشر البرية؟ شر البرية الذي يسأل بالله ولا يعطي إذا سئل به. خلاصة الكلام أخواتي الكريمات، معنى أعوذ أحتمي ألتجئ أستجير بالله جل وعلا وأتحصن به وأحترز به من الشيطان الرجيم، فأنا أهرب مما أخافه إلى من يعصمني منه، لأن هذه هي حقيقة الاستعاذة، وهي بذلك تختلف عن اللياذة ومن سأل بالله واستعاذ بالله واستجار بالله فينبغي أن نحقق مراده، وإذا كان الله جل وعلا قد أمرنا بذلك فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإذا استجرنا به واستعذنا به سيحقق لنا مرادنا ويدفع عنا ضر عدونا، فهو رب العالمين وهو على كل شيء قدير. أخواتي الكريمات، بعد هذا يحسن بنا أن نتدارس عند هذا المبحث لفظ أعوذ، نتدارس أركان الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أركان الاستعاذة، هذه العياذة التي هي هروب من شيء نخافه إلى من يعصمنا منه، لها ثلاثة أركان. لا تتحقق الاستعاذة إلا بهذه الأركان الثلاثة، أولها مستعيد، وثانيها مستعاذ به، وثالث الأركان مستعاذ منه. مستعيذ، مستعاذ به، مستعاذ منه. أما المستعيذ وهو الركن الأول من أركان الاستعاذة فهو كل مخلوق، لأن كل مخلوق مفتقر إلى الله جل وعلا، فهو مفتقر إلى الاستعاذة بخالقه ليدفع ربه جل وعلا عنه ضر عدوه. وتقدم معنا في المبحث السادس أخواتي الكريمات، تقدم معنا في المبحث السادس في فائدة الاستعاذة، وقلت إنها تخلية وتحلية، ثم بعد ذلك عندما وضحت هذا في المبحث فقلت إن الاستعاذة فيها تحقيق الصلة بين العبد وربه، وبها تظهر عزة الربوبية وذلة العبودية. فنحن عندما نستعيذ بالله جل وعلا نعلم أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الكريم أكرم الأكرمين، ولا يستطيع أحد في الوجود أن يحصل لنا مرادنا إلا ربنا سبحانه وتعالى، وبذلك نستعيذ به ونلجأ إليه جل وعلا. إذن كل مخلوق مفتقر إلى الاستعاذة بخالقه جل وعلا من أجل تحقيق الصلة بين العبد والرب جل وعلا. وقد استعاذ أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، استعاذ أنبياء الله ورسله والصالحون من عباده بالله جل وعلا، وأخبرنا الله عن ذلك في كتابه. فاستمعنا أخواتي إلى نماذج ممن استعاذ بالله جل وعلا في من الأمم السابقة، وكيف أمرنا الله أيضا نحن بعد أن وجه الأمر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن له في ذلك تبع، كيف أيضا أمرنا بأن نستعيذ بربنا جل وعلا من شر كل شر يضرنا من الشيطان وغيره، فلا يدفع الضر عنا إلا الذي خلقنا سبحانه وتعالى. حكى الله لنا في كتابه عن أنبيائه والصالحين من عباده أنهم كانوا يستعيذون به، وأن الله جل وعلا كان يحقق لهم ما يريدون عندما يستعيذون بالحي القيوم. فهذا نبي الله نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يستعيذ بالله جل وعلا كما حكى الله ذلك عنه في كتابه في سورة هود في آية 45 فما بعدها، يقول الله جل وعلا مشيرا إلى ما صدر من نبيه نوح وهو أول الرسل إلى أهل الأرض على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، بعد أن حصل ما حصل لقومه من الطوفان وأغرقوا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. لما حصل لقوم نوح ما حصل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من الغرق، سأل نوح ربه من أجل ولده، فقال رب إن ابني من أهلي. وسبب هذا السؤال أن الله جل وعلا وعده أن ينجيه وأهله، لكن الله استثنى في ذلك الوعد إلا من سبق عليه القول منهم. ولذلك يقول الله جل وعلا لنبيه نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إذن احمل في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بأنه لن يؤمن ولن تحصل له النجاة، وهي زوجته وولده. ثم احمل معك أيضا في السفينة من آمن وما آمن معه إلا قليل. قيل بلغوا 80 وقيل 100، هذا بعد أن لبث فيهم يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استجاب له إلا قليل. إذن لما وعده الله أن ينجيه وأهله من كل زوجين اثنين وأهلك، لما حصل الغرق نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وأنت وعدتني بنجاة الأهل، فأجابه الله جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الإنسان له صلتان: صلة نسبية، وهذه لا وزن لها ولا اعتبار في الموازين الشرعية، وصلة دينية، وهذه هي الصلة الحقيقية، إنما المؤمنون إخوة. وأما صلة النسب إذا لم يصاحبها الإيمان فلا وزن لها ولا اعتبار عند ربنا الرحمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن هنا يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل ملتك وليس على ديانتك، وهذه هي الصلة الحقيقية، وهذا هو النسب المعتبر. أما النسب الذي هو نسب اللحم والدم فلا وزن له عند الله عز وجل. إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدت بنجاتهم معك، هذا من الكافرين، فليس بينك وبينه صلة. وهذا أرجح ما قيل في معنى الآية. وقيل قول ثال وهو للحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي هذا ليس من أولادك الحقيقيين، لأنه كان ربيبا له ابنا لزوجته، فنشأ في حجره وفي بيته لكنه ليس من صلبه وليس منه، إنما هو ابن زوجته، ولذلك ركن إليها ومال معها على دينها الضال الباطل. وعليه ليس من أهلك، أي ليس أيضا من صلبك هذا الولد، إنما هو ابن زوجتك. والذي يظهر العلم عند الله أن القول الأول هو المعتبر وعليه المعول، الذي قرره أئمتنا الكرام عليهم رحمة ذي الجلال والإكرام. والقول الثاني وإن كان لا منقصة فيه على نبي الله نوح، على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، إلا أن الأول أولى بالاعتبار، ولا داعي لإخراج الكلام عن ظاهره، والعلم عند الله، أي أنه ليس من أهلك، ليس ليس من أهلك، أي ليس من نسبك، لا ثم لا، ليس من أهلك، ليس من أهل ملتك، ولا يعني حرج في هذا الاستعمال. وهناك هو يقول إن ابني من أهلي، فكيف يقال له بعد ذلك ليس من أهلك؟ إذا من أهلي، هو يقول هذا من نسبي وأسرتي، فقيل له لا اعتبار لصلة النسب والأسرة، الاعتبار لصلة الدين وتقوى رب العالمين، وهذا لا ليس له في ذلك نصيب. وأما ما قاله بعض السفهاء من أنه ليس من أهلك، أي أن هذا كان ابن زنا نسأل الله العافية وأنت لا تدري، وزوجتك خانتك وجاءت بهذا الولد على فراشك، فمن قال بهذا ينبغي أن تضرب رقبته. ونساء الأنبياء يحفظن من العهر والفجور والبغاء، وما بغت امرأة نبي قط، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزنا الزوجة طعن في زوجها، ولو حصل زنا لزوجة نبي من الأنبياء لكان في ذلك طعن في ذلك النبي، ما بعده طعن، فلا يمكن لنبي أن تزني زوجته، كما أنه لا يمكن لنبي أن يزني هو، كما أنه لا يمكن لنبي أن يقع من أمه عهر وفجور من أجل كرامة ذلك النبي عند الله عز وجل. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، والذي يدل على الترجيح المعنى الأول أنه قال إنه عمل غير صالح، أي ما جرى منه، جرى منه الشرك وهو عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استجار نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه بربه، واستعاذ به مباشرة ليدفع عنه الضر الذي تسبب به بسؤاله، عندما قال إن ابني من أهلي، فعوتب تلك المعاتبة، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لن يخيب من استجار بالله المجيب، لن يخيب من استعاذ بالله المجيب. فماذا كانت النتيجة؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام، بسلامة تأمن فيها، ولك منا تحية، بسلام تحصل السلامة في هذه الحياة، ونسلم عليك ونحييك ونزيدك أيضا على السلامة والسلام والتحية، نزيدك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فلما استعاذ نبي الله نوح بربنا جل وعلا، أعطاه الله السلامة وسلم عليه وحياه، ثم أغدق عليه الخيرات والبركات، وهذا حال من استعاذ برب الأرض والسماوات. هذا نبي الله نوح، عندما استعاذ بالله أعاذه الله وأجاره وحقق له أمنيته وأعطاه مراده. وهكذا نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، عندما استعاذ بالله جل وعلا أعاذه الله وحقق له أمنيته. يقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين في سورة يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه في آية 22 وما بعدها، لما بلغ أشده أي قواه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه هي عناية الله ورعايته بأنبيائه منذ الصغر، ينشئهم تنشئة خاصة فيها عناية ورعاية، كما قال الله لنبيه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ولتصنع على عيني، وقال في حق خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والمعتمد من قبل أي من قبل بلوغه آتاه الله الرشد وتمام العقل والوعي والحكمة، فعندما كان صغيرا صبيا على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. ثم أخبرنا الله عما حصل